قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال الإمام أبو شجاع الشافعي رحمه الله في كتابه غاية الاختصار في الفقه الشافعي: فصل في صلاة المسافر. قال: ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط. قوله ويجوز للمسافر، هنا بعض النزاع، فيرى الجمهور كما يرى الشافعية جواز قصر الصلاة للمسافر، أما بعض أهل الظاهر يرون وجوب القصر، فقوله ويجوز فيه بعض النزاع. نعم، يرى الجمهور أن القصر جائز للمسافر، ويرى فريق من الظاهرية أن القصر يجب. وكلام الذين أوجبوا القصر أو استدلالاتهم، قالوا: ما أسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في السفر أبدا، لم يرد نص صحيح ثابت يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم في السفر. هذا أولا. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرضت الصلاة مثنى مثنى، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. قالوا: فقوله فرضت، أو قول عائشة فرضت الصلاة مثنى مثنى، تفيد أن الفرض على المسافر القصر. وكذلك في حديث ابن عباس شيء شبيه بذلك: فرضت الصلاة في السفر ركعتان وفي الحضر أربعا. فقالوا: هذا أصل الفرض. فهذه بعض استدلالات أهل الظاهر القائلين بأن القصر يجب أو أن القصر فرض، بل وبالغ بعضهم فقال: إذا أتم المسافر بطلت صلاته، إلا أن الجمهور على أن القصر يجوز، ومنهم من قال يستحب للمسافر. يعني أقوال الجمهور، منهم من يقول بالجواز ومنهم من يقول بالاستحباب. وأدلة القائلين بذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقوله لا جناح، رفع الجناح لا يفيد الوجوب، أي لا إثم، رفع الإثم لا يفيد الوجوب. فهذا الدليل الأول للجمهور. والدليل الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قالوا: وقبول الصدقة جائز وليس بواجب. فهذه عمدة استدلالات القائلين بجواز القصر وعدم وجوبه. وفي الباب حديث لكن في سنده نزاع. سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا من أتم ومنا من قصر، فلم يعب هذا على ذاك ولم يعب هذا على ذاك، لكن سنده معلول. هذا عن كلمة ابن أبي الشجاع: يجوز للمسافر، يجوز للمسافر. قال: ويجوز للمسافر قصر الرباعية، أي الصلاة الرباعية، وهي ثلاث صلوات: الظهر والعصر والعشاء. قال: بخمس شرائط: أن يكون سفره في غير معصية، سفره لغير معصية. حججهم أن العلة من القصر التخفيف على المسافر، المسافر يتعب ويرهق، فالعلة من الترخيص له في القصر الراحة أو التيسير. فإذا كان مسافرا للسرقة، فهل المسافر للسرقة نيسر له سبيل السرقة؟ قالوا أيضا: كذلك الذي ذهب ليسكر أو ليرتكب فاحشة عياذا بالله، هل هذا نساعده كي يذهب إلى فاحشته؟ فقالوا: لما كان الحكم يدور مع العلة، ورأينا أن العلة التخفيف على المسافر لمشقة السفر، لم يسغ لنا أن نرخص للمسافر العاصي الذي سافر من أجل المعصية، يعني حرامي ماسك مشرط وذهب مسافر للسرقة في مكة أو في أي بلد من البلاد، لا يساعد على أي شيء يوصله إلى أو يريحه في سفره. هكذا قالوا. ومن العلماء من قال: لا نعلم دليلا صريحا على التفريق بين سفر الطاعة وسفر المعصية، كذا قال المجوزون. وقول الأولين ظاهر وعلمتم حجته. قال: أن يكون سفره في غير معصية، وأن تكون مسافته 16 فرسخا بلا إياب، أي ذهابا فقط 16 فرسخا. ترجمها بعض المعلقين قال: تعادل تقريبا 80 أو 82 كيلو متر. الحديث: كان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخ. أولا، هذا ليس بالحديث المرفوع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا لم يكن هناك عندهم أمطار ولا كيلوات محددة حيث تقول للشخص، أو كان ابن عمر يقيس المسافة. إذا كان 16 فرسخا ما كان هناك مثل هذا، وقد ورد عن ابن عباس شيء يغير هذا، أنه سئل عن السفر إلى جدة أو السفر إلى الطائف فرخص في مثل هذا، يعني لم يكن يعني ابن عباس يحدد أو ينهى الناس عن القصر إذا قلت المسافة فأصبحت 15 فرسخا. فهذا لا ينفي ما دونه، لا ينفي ما دونه، لكن أصالة الأثر موقوف، الأثر موقوف. قال: أن تكون مسافته 16 فرسخا بلا إياب، ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال، ليس 16 فرسخا، قصر الصلاة. ولكن هذا الحديث نعم هو في صحيح مسلم، لكن فيه نوع شك. الشاك يقول لا أدري ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال. ولكن أيضا هذا الحديث في سنده عند مسلم بعض المقال، وأكثر العلماء ليسوا على العمل به، أكثر العلماء ليسوا على العمل بهذا الحديث. إذن ما المرد في مسألة السفر؟ إلى أي شيء نرجع لتعيين المسافة التي يقصر فيها الشخص؟ إلى أي أمد، إلى أي مدى نقصر الصلاة إذا سافرنا؟ الظاهر والله أعلم أن مسألة السفر راجعة إلى العرف، راجعة إلى الأعراف السائدة بين الناس، الأعراف السائدة بين الناس. فإذا قيل عن شخص في وسط البلدة مثلا إنه قيل عن شخص من عموم البلد إنه مسافر إلى القاهرة، يقال مسافر يقصر الصلاة. لكن إذا كان مثلا ذهب إلى المنصورة لا يقال مسافر. فالعرف هو الحكم في هذه المسألة، مسألة تعيين قدر السفر والله أعلم. لا، في أحيانا قد يمشي الشخص ويجوب القاهرة شرقا وغربا ويستمر سائرا في الطريق أكثر من 100 كيلو. يعني مثل الذي يتجه من مدينة كالرحاب مثلا أو من حي كالرحاب في القاهرة إلى ما بعد 6 أكتوبر، فهذه المسافة كلها يعد متنقلا بين أرجاء القاهرة، ويزيد في مسيره عن 100 كيلو، ليس 83 كيلو، بل أحيانا تصل إلى 130 كيلو. وفي ذات الوقت لا يقال عنه مسافر، ولكن هناك مسافات أقل من ذلك في بعض البلاد، والذاهب إليها يقال عنه إنه مسافر. فالمرد في هذه المسألة عرفي. فقد نقل عن ابن عمر أنه قال لو سافرت ميلا لا قصرت الصلاة. وردت عدة أقوال في هذا الباب ليست بمتفقة على شيء واحد، والظاهر أن المرد في هذه المسائل إلى العرف لعدم وجود دليل سالم من العلة في هذا الباب والله أعلم. هذا وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه كان يقصر في ذي الحليفة، وذي الحليفة قريبة جدا من المدينة في أطرافها. فالجواب عليه أن ذي الحليفة لم تكن منتهى سفره، إنما كانت في طريق سفره. ومعلوم أن الشخص يبتدئ القصر إذا فارق منازل بلده، إذا فرق ديار بلده يبدأ في القصر، يبدأ في القصر حتى لو بكيلو واحد. إذا فارقت ديارك خرجت عن بلدتك بدأت في قصر الصلاة، حيث لا يكون المكان منتهى سفرك إنما في طريقك للسفر. فمثلا إذا أردت الذهاب للإسكندرية وفارقت ديار قريتك وانطلقت في طريق سفرك، ولو بعد 5 كيلو تقصر. لكن إذا كنت ذاهب إلى 5 كيلوات وراجع لا تقصر فيها. وقد ورد عن علي أيضا رضي الله عنه أنه كان في طريق الرجوع من سفر إلى الكوفة، فقيل له: هذه الكوفة، يعني أتمم صلاتك يا علي، هذه هي الكوفة. قال: لا، حتى ندخلها، حتى ندخلها. فالكلام في السفر أنه عرفي، والله أعلم. قال: وأن يكون مؤديا للصلاة. يقول: أن يكون مؤديا للصلاة، بمعنى إذا كان عليك صلوات سابقة، يعني مثلا أنت تركت صلاة العصر لأي عذر أو عمدا وسافرت، ولكنك تركتها إذ كنت حاضرا في بلدتك وأردت أن تقضي الصلاة الفائتة، هل تصليها قصرا أو تصليها تامة؟ فالشافعية يرون أنك تصليها تامة، عن الصلوات الفوائت. يعني أنت الآن سافرت، لكن كان عليك صلاة من أمس ما صليتها، وحل وقتها وأنت في بلدك، وانقضى وقتها وأنت في بلدك ولم تصليها، فأردت أن تصليها بعد ذلك قضاء، أردت أن تصليها بعد ذلك قضاء، ففي هذه الحال فإنك تصليها تامة، لأن وقتها حل عليك وأنت مقيم، وانتهى وأنت أيضا مقيم. أما إذا كانت هناك فسحة، مثلا أنت أذن للظهر عليك وأنت في بلدك، فخرجت مسافرا الساعة الثانية ظهرا، الساعة الثانية ظهرا، ما صليت الظهر في بلدك، صليت الظهر في الطريق، صليت الظهر في الطريق، تصليه قصرا. أن العبرة بوقت الأداء إذا كنت مسافرا، لكن الفوائت التي مضت من زمن فإنك تصليها تامة إذ هي عليك تامة، والله أعلم. هذا كلامه. أن يكون مؤديا للصلاة. قال: وأن ينوي القصر مع الإحرام. أن ينوي القصر مع الإحرام، يعني مع تكبيرة الإحرام تنوي القصر. هذا عند الشافعية، لكن ثم بعض النزاع في شخص لم يدري عن إمامه الذي يصلي، هل الإمام يصلي تامة أو يصلي قصرا؟ فدخل في الصلاة وهو مسافر، وعلق نيته على نية الإمام، قال: إن كان الإمام سيقصر أنا مسافر ولي القصر، إن كان سيتم معلوم أنني سأتم معه، فله ذلك على الصحيح والله أعلم. لأن علي رضي الله عنه لما رجع من اليمن أراد أن يهل من الميقات، فما درى عن صورة الإهلال التي أهل بها الرسول صلى الله عليه وسلم، هل أهل الرسول قارنا أو متمتعا أو مفردا، ما درى. فقال علي: لبيك إهلالا كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يعرف صورة الإهلال التي أهل بها النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا يعلق الشخص نيته بنية إمامه إذا كان الأمر يحتمل ذلك، لكن إذا كان الإمام مقيما، عفوا، إذا كان المؤتم مقيما يلزمه لزوما أن يتم، وإن قصر الإمام، وإن قصر الإمام. ولعله تقدم أيضا في الباب وإن لم يكن لسيقا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد سئل: ما بالنا يا ابن عباس ونحن على سفر ما بالنا إذا صلينا فرادى صلينا ركعتين، وإذا صلينا مع الإمام صلينا أربعا، يعني مع الإمام المقيم. قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فسنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أن المأموم إذا تم، المأموم المسافر إذا تم بإمام مقيم متم يتم، إذا تم بإمام يقصر يقصر، والله أعلم. قال: وأن ينوي القصر مع الإحرام. من العلماء من الشافعية ما يستحب، من يستحب التلفظ بالنية، لكن وكما سبق لم يرد التلفظ بالنية في أي خبر صحيح علمناه. قال: وأن لا يأتم بمقيم، يعني لأنه إذا أتم بمقيم سيتم. فهذه الشرائط التي ذكرها العلماء الشافعية في مسألة قصر الصلاة. إذا كان لأحد سؤال في هذه المسائل فليتفضل بطرحه. أخوكم سافر للقاهرة ورجع من القاهرة وما صلى الظهر والعصر، وصل مثلا إلى بلدة الساعة الرابعة مساء، فهل يصلي الظهر والعصر تامتين أم يصليهما قصرا؟ أقول وبالله التوفيق، هذا من المسائل المختلف فيها، والظاهر أن العبرة بوقت الأداء لا بدخول الوقت. فأنت الآن تصلي في بلدك، كيف يسوغ لك أن تقصر في بلدك؟ هل أنت مسافر؟ الرخصة للمسافر، وأنت لست بمسافر. يعني لماذا نقول لك الآن صلي الظهر ركعتين؟ الظهر ركعتين إذا كنت مسافرا، لكن أنت رجعت في بلدك ومع أهلك، فهذا الظاهر أنك تصليها تامة لأنك أصبحت في بلدتك، والله أعلم. أخوكم يسأل عن الأيام التي يقصر فيها المسافر، كم يوم هي؟ أقول وبالله التوفيق، أولا هناك تفريق عند عدد كبير من أهل العلم بين المسافر المتردد الذي يقول سأرجع اليوم سأرجع غدا بناء على انقضاء مصالحي، وبين المسافر المستوطن. فالذي هو متردد كل يوم مثل مصلحة تقضى اليوم غدا اليوم غدا، ما تقضى، استمر على ذلك شهرا شهرين ثلاثة أشهر خمسة أشهر، مثلا سنغزو غزوة، الغزو غدا بعد غد، منتظرين إشارة إلى أن نبادر بالغزو، كل هذا التردد تقصر فيه الصلاة. إذا كنت مترددا تقصر الصلاة ما دمت مترددا ولو مترددا زمنا طويلا. خلصنا من هذه المسألة. لكن إذا كنت مسافرا نازلا، مسافرا نازلا، فدب في هذه المسألة خلاف على النحو التالي. من العلماء وهم الجمهور قالوا: إنك إذا زدت عن ثلاثة أيام، وبعضهم قال أربعة أيام، تقصر الصلاة، يعني القصر المسموح لك بالثلاثة الأول، وإذا زدت تقصر الصلاة، خلاف قائم بين ثلاثة وأربعة. ما حجتهم في هذا القول؟ قالوا: الحجة في هذا القول ما يلي: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم المهاجري بمكة يعني زمن الحج فوق 3 أيام. قالوا لأنه ممنوع يمنع المهاجري أن يرجع إلى بلدته التي هاجر فيها واستقر فيها أكثر من 3 أيام. قالوا ففهم من هذا أن الترخيص له في الإقامة 3 أيام لأنه سيكون مسافرا في خلالها وبعد ذلك سيعد مقيما، فمن ثم لا يسمح له بالإقامة، فإذا زاد أصبح مقيما فيأثم يعني المهاجري. هكذا استنبط بعضهم من هذا الصدد. قالوا أيضا وإذا نظرنا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أنه في الحج عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكة يوم 4 من ذي الحجة استمر في مكة 5 والـ6 والـ7 ثم ذهب في اليوم 4 إلى منى. في اليوم لا أقصد 4 من ذي الحجة، 4 من مقدمة، يعني هو وصل يوم 4 ذي الحجة، 5 والـ6 والـ7 أقاما بمكة، اليوم 4 من مقدمة يعني اللي هو 8 من ذي الحجة اتجه إلى منى، ما استقر في مكة، بقي في منى يوما واتجه إلى عرفة، بقي في عرفة يوما ورجع إلى المزدلفة ومن ثم إلى منى، بقي في منى 10، 11، 12، 13، ليس 10 كله ولا 13 كله، بل صلى الظهر يوم 13 في مكة، فلذا حصل الاختلاف في 3 أيام أو 4 أيام. كذا قالوا وهذه أدلتهم أعني الجمهور. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر 19 يوما يقصر الصلاة. قال فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإذا زدنا أتممنا. فأجيب على هذا والذي قبله ما شأن الحجيج الذين أتوا قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ حجيج أتوا إلى مكة قبل دخول ذي الحجة، هل كانوا يقصرون؟ ما ورد أنهم كانوا يقصرون. فالتقيد بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتقيد به أكثر الحجيج، إنما تقيد إنما الحجيج الذين فعلوا كفعلهم الذين أتوا معه. طيب الذين أتوا بعده أو قبله، أو الذين سافروا إلى بلادهم قبله أو بعده، ما ورد أنهم أتموا. لكن وكذلك ابن عباس لما قال نحن إذا سافرنا 19 يوما قصرنا وإذا زدنا أتممنا، طيب هب أن الرسول سافر شهرا، هل كان سيتم بعد 19 يوما؟ الدليل لا يساعد على ذلك والله أعلم، لأن المستمسك الأقوى عند الجمهور بحديث النهي عن إقامة المهاجري فوق 3 بمكة. هذا هو الوارد في الباب. ورأى فريق من أهل العلم كما أسلفت المتردد لا يتم الصلاة إنه متردد، أما الذي استوطن وأخذ سكنا وقيل عنه مقيم هو الذي يتم الصلاة. نعم، إذا كان الرجل يوميا في سفر سائق يعمل سائقا ورحال كل يوم في بلد يقصر فهو مسافر ولا ريب في ذلك. نعم، المسافر لا تجب عليه جمعة ولا جماعة، وإن صلاهما فحسن، إن صلاهما فحسن. نعم، تقدم صلاة التطوع أن النبي ما ترك سنة الفجر لا في سفر ولا في حضر، والوتر كذلك لم يترك في سفر ولا حضر إلى ليلة المزدلفة. تبقى سائر النوافل للرواتب والنوافل المطلقة. النوافل المطلقة تصلى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته، حيثما توجهت به راحلته. يبقى النفل الراتب، النزاع قائم فيه، فمنهم من يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في السفر على ركعتين كابن عمر، والجمهور جوازوا ذلك، قالوا لا مانع والصلاة عمل بر، والله أعلم. المعتمر للحج، الصحابة كانوا معتمرين للحج، كثير منهم لما أمرهم النبي بالتحلل وأن يجعلوها عمرة أصبحوا متمتعين بالعمرة إلى الحج وقصروا. يقول قال ابن القيم بوجوب القصر في السفر، ابن القيم قال بوجوب القصر في السفر عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس، يلزم النظر في أسانيد هؤلاء، لا أنفي ولا أثبت، يلزم النظر في الأسانيد إلى هؤلاء.